إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات في كل لحظة وفي كل حين. وصدق القائل إذ يقول: قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الصحيح مات لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، وإذا ترى الثعبان ينفس سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، إنه الله رب العالمين. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان فتنة المال. أكرر العنوان تارة أخرى: فتنة المال. وإن حلقة الليلة بإذن الله جل وعلا تحت عنوان مجاهدة النفس في جمع المال وإنفاقه. وحينما أريد أن أتحدث عن مجاهدة النفس في تحصيل المال وفي إنفاقه، لابد وأن أوجه كلمة إلى الآباء وإلى الإخوان وإلى الأبناء أيضا، كذا إلى الأمهات وإلى الأخوات وإلى البنات أيضا. أود أن أوجه كلمة إلى أبناء وإلى بنات الأمة الإسلامية في سائر الأقطار والأمصار، خاصة بعد غياب الضمير إلا ما رحم ربي. أقول بإذن الله جل وعلا لهؤلاء الذين يفسدون في الأرض يمينا وشمالا شرقا وغربا من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها: اعلموا أن الله رقيب، واعلموا أن الله شهيد، واعلموا أنه لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أقول لهذا الذي يستولي على أموال الناس بالحلال وبالحرام: يا هذا، وكأنك وقعت تحت وطأة الحديث الوارد في صحيح الإمام البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن حلال أم من حرام، والعياذ بالله الواحد الديان. وكأني أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، أكرر في الحديث الحسن: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. لأجل ذلك أقول أيضا لهذه الفئة التي تريد أن تجمع الأموال وأن ترفع البنيان وأن تحصل الأطيان وأن تجمع الذهب والفضة من كافة الاتجاهات ولا تخشى رب البريات، المهم أن يقال إن عنده المليارات، أقول لهؤلاء: إنكم زائلون، وإنكم إلى فناء، وإنكم إلى دمار، ستموتون والكل يموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. أقول لهؤلاء الذين يقبلون الرشاوى آناء الليل وأطراف النهار في سائر أرجاء الأمة الإسلامية وفي سائر البلدان وفي كافة البلدان العربية والدول العربية والإسلامية، أقول: اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله في أموال المسلمين، اتقوا الله في أموال المسلمين. يا من مددت يدك آناء الليل وأطراف النهار تتقبل الرشا، اعلم أن عين الله تراك وأن الله يرقبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتق الله جل وعلا، فإن الله قادر على أن يعجزك في الدنيا فضلا عن الخزي والعذاب في الآخرة بين يديه. نعم، الله قادر على أن يبتليك بالسرطان، الله قادر على أن يبتليك بالسرطان، الله قادر على أن يبتليك بأمراض ما أنزل بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، الله قادر على أن يجمد الدم في عروقك، الله قادر على أن يبتليك في أولادك وفي عرضك وفي نفسك وفي ذاتك وفي كل ما أعطاك. حينئذ ستدور كما يدور الحمار حول المدار وستخسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. أقول لهذا أيضا الذي وقف على الطرقات يأخذ من هذا ويأخذ من ذاك، اتق الله، اتق الله يا هذا، فإن الله يراك. يا من جمعت المال من حله ومن حرامه، وأقول للذين يحصلون الأموال من الطرق الربوية، اتقوا الله جل وعلا. ويا من تبحثون وتلهثون خلف الشبهات لحصر وجمع هذه الأموال، اتقوا الواحد المتعال، فإن الله يراكم. ووالله إن المال لن ينفعكم على الإطلاق. أين ذهب آباؤكم؟ وأين ذهب أجدادكم؟ أين ذهب الأغنياء؟ أين ذهب الأثرياء؟ نعم، إنهم ذهبوا، والكل بين يدي رب الأرض والسماء. يا من حصلت الأموال، ويا من ملكت العمارات، ويا من ملكت البساتين، ويا من ملكت الحدائق، ويا من لك الأرصدة العظيمة في البنوك، اتق الله جل وعلا إن كنت قد جمعت من حرام. فوالله الذي لا إله إلا هو لن تهنأ بهذا المال في الدنيا فضلا عن العذاب في الآخرة. لذلك سئل إمام من أئمة السلف: الدنيا لمن؟ قال: لمن تركها. وليس معنى تركها أي تركها بالكلية، أبدا، ولكن ترك الشبهات وترك المحرمات وترك المعاصي وترك الآثام وترك كل دني وحصل الزاد للقاء الله جل وعلا. الدنيا لمن؟ قال: لمن تركها. قال قيل: والآخرة لمن؟ قال: لمن طلبها. والآخرة لمن؟ لمن طلبها. واعلموا أن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر أبدا. والله لو دامت لغيركم ما وصلتكم أيها المرتشون، لو دامت لغيركم ما وصلتكم أيها المحتالون، لو دامت لغيركم ما وصلتكم أيها المرابون، لو دامت لغيركم ما وصلتكم أمن كنستم الأموال من حلال ومن حرام، لو دامت لغيركم والله الذي لا إله إلا هو ما وصلتكم. ولذلك أقول أيها العاقل، تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي والحديث حسن بإذن الله جل وعلا في جامعه، انظر من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع، من ضمن الأربع ماذا؟ وعن ماله، من أين جمعه وفيما أنفقه. جبت المال ده منين؟ جبته منين؟ كنت بتشتغل في كذا وبتاخذ الرشاوة؟ كنت بتشتغل في كذا وتحصل هذه الأمور؟ كنت بتجمع الشبهات؟ كنت بتمشي والعياذ بالله كالمرتزقين والمرتزقات؟ كنت بتحصل على هذا المال منين؟ من الجهات الربوية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ستقف بين يدي الواحد القهار الذي لا يقبل الاعتذار وأنت حاف عار أشعث أغبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو أنك امتلكت الدنيا بما فيها من بنوك وأطيان وأموال، لو امتلكت الدنيا بما فيها من أنهار وبحار، لو امتلكت الدنيا بما فيها من أشجار ووديان، وجئت يوم القيامة لتمنيت أن تفتدي من عذاب الله بكل ناذي، لكن لا جدوى، لكن لا جدوى، ولا تنفع المواعظ حين. إذن من أجل ذلك فإني أذكرك بقول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من الأربع وعن ماله. المال ده عملت دي مليون، اثنين مليون، مليار، اثنين مليار، عشرة مليار، مئة مليار، جمعت منين؟ منين؟ في شبهات في هذه الأموال؟ في والعياذ بالله محرمات في هذه الأموال؟ ويلك من عذاب الله جل وعلا. الله أكبر. إن كان الناس يخفى عليهم ذلك في الدنيا فإن ذلك لن يخفى على الله جل وعلا، فإنه لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة. سيقال لك: إنك حصلت هذا من كذا، وجمعت هذا من كذا، وأخذت هذا من الربا، وأخذت هذا من الرشا. وحينئذ ستفتح لك الصفحات وتفضح على رؤوس الأشهاد أمام القريب وأمام البعيد، أمام الحبيب وأمام الغريب، أمام الأم وأمام الأب، في مشهد عظيم بين يدي الله يوم القيامة، ثم يجر بك إلى النار، والحكم لله الواحد القهار. من أجل ذلك إياك أن تظن أن تحصيل المال أمر هين، لا، فإن السلف كانوا يراقبون الله جل وعلا ويتقون الله جل وعلا في تحصيل أموالهم، في جمع أموالهم. لماذا؟ لأن المال إذا جمع من حرام واختلط بالبدن والعياذ بالله حق عليه العذاب. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أيضا أنت تطعم ولدك الحرام، تطعم زوجك الحرام، والبيت يقوم على الحرام، تزول البركة من هذا البيت، تزول السعادة من هذا البيت، الضنك يحتل هذا البيت، الشقاء يحتل هذا البيت، الشياطين تسكن هذا البيت، لأن البيت أسس على حرام. ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. نعم، من أجل ذلك أنت إن جمعت من حرام حتى وإن ادعيت أنك على طاعة لا وربي فأنت معرض عن ذكر الله، فإن نذكرك الآن بذكر الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جيت تجي تنام بالليل اللي عطيك الرشوة يديد عليك، مجبر عليها، مقهور، محتاج يعديد عليك. إن كان عنده ابنه عنده سرطان يقول يا ربي ابتلي ده بالسرطان زي ما أخذ مني، كنت عايز أشتري علاج لابني. إن كان ابن عنده فيروس الكبد يقعد يدعو عليك إن ربنا يبتليك بفيروس الكبد على أساس أنت حرمت أن يشتري لابنه كذا. كل هذه الأمور تجتمع عليك، حينئذ تحل النكبات وتحل الكوارث وتأتي الأمراض من كافة الاتجاهات إلى أولادك إلى زوجك إلى نفسك، حينئذ تذهبون إلى المستشفيات، لكن الأمر بيد رب البريات. نعم، حينئذ تزول البركة ويحتل شقاء البيت، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لم يرى النوم لا بالليل ولا بالنهار، وكذا هي وكذا الأولاد. ثم بعد ذلك ما حال أولادي؟ هذا يشم، هذا يدمن المخدرات، هذه تنام بالليل في شقق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة بين يدي الله جل وعلا. ومن أجل ذلك أقول إن الذي يجاهد نفسه في جمع الحلال، أقول إن الذي يجاهد نفسه في جمع الحلال لابد وأن يحافظ أيضا عليه في كيفية النفقة. إننا نرى بعض الناس ينفقون الأموال في الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن دعوتهم إلى طاعة، مثلا الآن في قناة البركة وهذه حلقة، إن قلت له تعالى استمع، تعالى اتعظ، تعال تعلم، يقول لا ما أنا فاضي، إنه لن يدفع فلسا واحدا، إنه لن يدفع جنيها واحدا، وسيحصل الطاعة وتنصب عليه الرحمات من كافة الاتجاهات، ثم إنه يتعلم، ثم إنه يتعظ، ثم إنه يمضي على الصراط بإذن رب البريات. ولكن إذا قيل له تعالى هناك راقصة وستدفع ألفا أو ستدفع 10,000، يجري ويفرح. لماذا؟ جره هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لا حول ولا قوة إلا بالله، فجرى أخذ ينظر إلى الراقصة من شعرها إلى ظفرها من بدنها إلى أقلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتحمل المعاصي، يتحمل الآثام، نظرات ونظرات، شياطين وشياطين، والأمر عليه غضب من رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن اكتسب المعاصي والآثام وأيضا حل عليه غضب الرحيم الرحمن، أكثر من ذلك أنفق ماله، خلاص خسرت مال وخسرت حسنات وكيت ومجيب سيئات والعياذ بالله وغضب رب البريات، كل هذا وهو يدفع فيه مال كمان، يشتري المعصية بالمال. لو جئت له تعالى للطاعة ببلاش، تعالى صلي يا أخي، لن تدفع فلسا واحدا بل ستؤجر من قبل الله جل وعلا أبدا. ولذلك نرى البعض أين هو؟ إنه في فندق كذا، إنه في كازينو كذا، إنه يشاهد الراقصة، إنه ذهب في حفلة، إنه ذهب إلى سينما، إنه ذهب إلى الفاجرات، إنه ذهب إلى كذا، إنه ينفق أمواله في القمار، إنه ينفق أمواله في المخدرات، إنه ينفق أمواله في كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عارفين ده مثل زي إيه؟ وكأني أتذكر كلاما لإمام من أئمة السلف لما قال إن الذي ينفق ماله في حلال وفي حرام ويتخبط بهذا المال كمن خلف له أبوه 1,000 دينار، زي واحد ورث من والده 1,000 دينار، أبوه ساب له 1,000 دينار فاشترى بها حياة وأفاعي، يقول لك نفسي بحب الحياة أو الأفاعي والعقارب، نفسي ربيها، فاشترى حياة وأفاعي وعقارب بكل المال ووضعها حوله، ثم نام بينها فهي تلدغه طارة وتلدعه طارة، أفترونه إلا أن يموت، سيهلك وسيموت بالمال الذي أنفقه والعياذ بالله جل وعلا. لذلك هذا ينفق المال للراقصة، وهذا ينفق المال في القمار، وهذا ينفق المال في المخدرات، وهذا ينفق المال في المحرمات، ورغم ذلك يهلك نفسه بهذا المال، يهلك نفسه بهذا المال. أولا إنه أنهى ماله، ثانيا قتل نفسه بالمحرمات، ثالثا حل عليه الغضب من رب البريات، خسارة ما بعدها خسارة، وغضب ما بعده غضب، ولعنات ما بعدها لعنات، والعياذ برب البريات. من أجل ذلك أقول لا بد للإنسان أن يجاهد نفسه، فإن النفس بحاجة إلى جهاد، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أيضا والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، كريشة في مهب الرياح ساقطة لا تستقر على حال من الأبر. نعم إن النفس هذه كالطفل، إنها بحاجة إلى تقويم، بدلا من أن تركبك اركبها أنت، بدلا من أن تأخذك خذها أنت، روضها يا أخي على الطاعة، حولها من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة بإذن الله جل وعلا، بدلا من أن تكون نفسا أمارة بالسوء تأخذك إلى المقاهي، تأخذك إلى المخدرات، تأخذك إلى المحرمات، تأخذك إلى المعاصي، تأخذك إلى النساء، تأخذك إلى العورات، تأخذك إلى تتبع العثرات والعياذ برب البريات، تأخذك إلى الكبر، تأخذك إلى الغرور، تأخذك إلى الظلم، تأخذك إلى الربا، بدلا من أن تأخذك هي، خذها أنت إلى الطاعة، روضها بكثرة الركوع وبكثرة السجود بكثرة الصيام وبكثرة القيام لله الرحيم الرحمن وبكثرة الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، حينئذ ستروض لك. بدلا من أن تأمرها أنت بالطاعة هي التي ستأمرك بالطاعة. إن غفلت في وقت الفجر حينئذ ذكرتك بالله جل وعلا، إن غفلت في وقت الظهر ذكرتك، إن وقعت في معصية أعادتك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون بإذن الله جل وعلا. تذكرت تتحول النفس الأمانة بالسوء إلى نفس المطمئنة، وفي النهاية حتى إذا أتتك المنية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، عظمة ما بعدها عظمة، وسعادة ما بعدها سعادة، وراحة ما بعدها راحة، وهناء ما بعده هناء، بخلاف الآخر شقاء ما بعده شقاء، وعذاب ما بعده عذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم التواب. من أجل ذلك أقول أيضا بالنسبة للذي يحصل المال وينفق، أقول ليس معنى ذلك أن تترك الدنيا بالكلية، لا، خذ من الدنيا، تزود منها للقاء الله جل وعلا. ألم يقل ربنا في كتابه الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزود يا أخي ولا تنس نصيبك من الدنيا كما ذكر علماؤنا، أي خذ من الدنيا ما يكفيك للقاء الله جل وعلا بالركوع والسجود وبالإنفاق في سبيل الله وبإخراج الزكاة وبحج بيت الله إن استطعت ذلك سبيلا وبالجهاد في سبيل الله إن مكن الله لك تحت راية خلف إمامك إلى آخر هذه الأمور، ومر بالمعروف وانهى عن المنكر وصل الرحم إلى آخره. نعم تزود للقاء الله جل وعلا. أما أن تجلس هكذا متواكلا والعياذ بالله جل وعلا حتى يعطيك الناس من اليمين ومن الشمال، أعوذ بالله من ذلك، فإن الدنيا هي التي تكون قد طلقت المرأة لا هو الذي طلقها. ولذلك الدنيا هذه أحصل منها على ما ينفعني في لقاء الله جل وعلا، أما ما لا ينفعني في لقاء الله فهو ملعون. يقول قائل أنا لك ذلك، أقول أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي في جامعه، والحديث حسن لذاته بإذن الله جل وعلا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. من أجل ذلك أقول بإذن الله جل وعلا للعاقل أن يجمع للقاء الله جل وعلا. أما المتواكل، أما الدرويش، فهو الذي يسقط في الدنيا ويسقط في الآخرة. هذا إمام من أئمة السلف كما ذكر الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله، إني أعجل قليلا حتى أعطي علما كثيرا في أقل وقت بإذن الله جل وعلا، وآثرت ألا أفتح التليفونات لاستقبال المكالمات حتى أفيدكم بإذن الله جل وعلا. أقول تارة أخرى هكذا أكرر، إمام من أئمة السلف ذكر ذلك الإمام العلامة أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله، قال هذا الإمام رأى رجلا في المسجد، رأى شابا في المسجد لا يتحرك، الصبح موجود، الظهر موجود، العصر موجود، المغرب موجود، العشاء موجود، ثاني يوم موجود، كل يوم موجود، الله ما في عمل. فقال تعالى ادنوا مني، ادنوا مني، فدنا منه. فقال يا ماذا أنت تعيش؟ قال أعيش. قال يا ماذا هل ترك لك أبوك مالا فتنفق منه؟ قال لا. يا ماذا تركت لك أمك ميراثا فتنفق منه؟ قال لا. قال يا ماذا أعندك مال تتجر فيه؟ قال لا. قال إذن لماذا جلستها هنا؟ قال طلقت الدنيا. قال قم عنا فإن الدنيا هي التي طلقتك. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا اهلا وسهلا ومرحبا. ازيك يا شيخنا؟ اني احبك في الله يا شيخنا، احبك الذي احترم من اجله. والله هو سؤال منقسم الى شقين يا شيخنا عن المال. تفضل يا حبيب. انا بجمع كفالة الطفل اليتيم اللي هي 10 جنيه كل شهر. اي نعم. فبساعات مثلا بجمع مثلا 1000 جنيه، ساعات مثلا ايه بصرف 20-30 انا، وبعدين بجمعهم في ايه كل 15 مثلا جمع عليا 30-40-200 جنيه بتاع، بروح دافعهم لايه للجمعية تاني. لا لا وضح لي الشق الاخير، انت ليك 10 جنيهات معروفه هذه النسبه 10%. لا انا يعني بجمع مثلا 1000 جنيه. وبعدين هنا بصرف مثلا في جيبي بصرف يعني 10 20 30 من الفلوس ديت. بعدين على نفسك تاني. على نفسك ولا على الكفاله؟ لا على نفسي انا. وبعدين بردها لهم تاني. طيب فهمت انا، فهمت. طيب حاضر. والشق الثاني، والشق الثاني المال ده بساعات بشوف طالب علم، طالب علم بديله الفلوس ديت. يعني مثلا طالب علم مثلا عايز بديله مثلا ايه من الفلوس ديت، لان في فلوس بوصولات، وساعات ده رجع بقى مع غير الوصولات ديت، في ناس ما بتاخدش وصولات بتدي فلوس. بيجمع مثلا معايا 300-500 جنيه. فهمت. بفرقهم على مثلا ايه حاله مثلا مستعد بديها. هل اقسم على الحاجات ديت؟ حاضر اوضح لك. اوضح لك يا اخي ان شاء الله. حاضر ماشي حاضر. على راسي. جزاك الله خيرا. وجزاك الله أفضل مني. بالنسبة للسؤال الأولاني بإذن الله جل وعلا، الأخ بيقول مثلا أنا ببقى معايا المال هذا أنفق منه 10-20-30، لكن ما جوارد المال بورده كاملا بإذن الله جل وعلا. هذا الأمر لا بأس به على الإطلاق ما دمت في ساعة التوريد تقوم بتوريد المال كاملا، لا نقصان فيه ولا خيانة للأمان، رغم أن الورع هو أفضل من ذلك. والورع هو ألا تنفق على الإطلاق ما دامت ليست هناك ضرورة أن تنفق من هذا المال، وأن تضعه كما هو بالنسبة لأمانته. الشق الثاني باختصار، انت مثلا المال هذا مجموع بقصد مجموع للنفقة على الايتام، يجي طالب علم فقير انت بتعطله، لان بعض الناس ما بيعطيكش وصل، انت ما بتعطلوش وصل، فيعطيك المال يتجمع عندك 100-200-300، شفت طالب علم فقير انت تعطيله، لا يجوز لك التصرف في هذا على الاطلاق. لماذا؟ لان الامر قائم على نية من اعطى، والذي اعطى انما اعطى على اعتبار النفقة على اليتامى، بمعنى ان هذه كفالة يتيم، ولذلك انت مؤتمن حتى على النية التي خرج من اجلها المال. ومن اجل ذلك لا يجوز اخراج هذا المال الا لليتامى، ولا يجوز ان تتحكم العاطفة فيك على الاطلاق، اللهم الا اذا استأذنت صاحب المال وقلت له ان هذا طالب علم، ان الرجل طالب علم وهو بحاجة الى مال، ان اذن لك فنعم وان لم ياذن فلا. السلام عليكم. فضلت الشيخ محمد. تفضلي. ربنا يكرمك يا شيخ. انا كانت والدتي زمان وانا صغيرة نظرت نظر اني لاني كنت بتعب كتير منها وكده، لما ربنا يشفيني واكبر وكده اني تديني فلوس واحطها بايدي في مسجد السيدة زينب، يعني اعتبار منها ان هو من اهل البيت وكده. فانا اعرف ان حرام الصلاة اصلا او زيارة المساجد اللي فيها قبور. اي نعم. فهل اوفي النذر معاها في المسجد ده، ولا يعني يكون توفية النذر ده ازاي؟ حاضر. في سؤال ثاني؟ معلش حضرتك، انا كنت بسأل على الزي الاسلامي. اي نعم. يعني في اسمع فتاوى ان لازم يكون طبعا لا يصف ولا يشف، وان يكون يفضل الالوان اللي هي تكون غامقة وكده. طب لو مثلا كان في مناسبة او حاجة والبست مثلا عباية يكون فيها تطريز او اي حاجة، هل ده مخالف للشرع؟ حاضر. معلش في سؤال تاني. فضلي. انا اولاد عمي وكده يعني وحشين معانا جدا، واحنا بنحاول ان احنا يعني نقرب منهم عشان صلة الرحم وكده. بس هم الحقيقة ما بيدوناش فرصة، ودايما يعملونا وحش، ودايما حتى يقولونا احنا بنحقد عليكم ومش بنحبوكم ومش عارف ايه. فبصراحة يعني مش قادرين بقى ان احنا نيجي على نفسنا اكتر من كده. يعني اتصرف معهم ازاي، او هل ده يبقى فيه ذنب عليا او حاجة؟ حاضر. ربنا يبارك لك يا شيخ ويجازيك علينا كل خير. تحت امرك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بالنسبة للسؤال الأولاني، الأخت الكريمة تقول أمي نذرت، أنا كنت صغيرة وأمرت كثيرا، إن شفاني لا أن تعطيني مالا أذهب به إلى مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها وأضع هذا المال. لا يجوز. لماذا؟ أولا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هي من آل بيت النبي، من الأطهار الأبرار الأتقياء الأنقياء بإذن الله جل وعلا. لكن السيدة رضي الله عنها وأرضاها لم تكن على الإطلاق لترضى بالمخالفات الشرعية ولا بالبدع على الإطلاق. وهذا المال الذي يعطى هناك إنما يقسم كما نعلم وكما يعلم الجميع، جزء لكذا وجزء لكذا ونسبة لكذا، والعياذ بالله. ثانيا، هذا المال نذر، والنذر عبادة يا أختي، احفظي مني العقيدة، وأنا بقول للمشاهدين جميعا والمشاهدات، النذر عبادة، لقوله جل وعلا يوفون بالنذر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، ولذلك قال علماء العقيدة بالإجماع والنذر عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلى غير الله جل وعلا، ولو صرفت لغير الله فهي شرك. لو صرفت، احفظي، لو صرفت لغير الله فهي شرك، يعني انت عملت كده شرك. مش بقولك انت مشركة، لا، انت معذورة بجهلك، انت جهلة مش عارفة، ولذلك يرتفع عنك الحكم الشرعي. بس لو تعرفي وتفعلي بقيت مشركة والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يا أختي النذر عبادة، ولا يجوز صرف العبادة لغير الله جل وعلا. اوعي تعملي كده، هتقولي دي كانت نذرة. الحديث بيقوله، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ما انتش أثيمة وما عليكش أي شيء، اوعي تودي المال هناك، اوعي على الإطلاق. السؤال الثاني، حكاية ان بتقولي طبعا الأضرحة أو شد الرحال إلى هذه المساجد، قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح لا تشد رحاله إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الذي بإليا اللي هو المسجد الأقصى. غير كده ان نيتك تزوري مسجد كذا اللي فيه ضريح او نيتك كذا، آثمة آثمة آثمة، مذنبة مذنبة بإجماع رجالات العقيدة، بإجماع رجالات العقيدة دون مخالف. وأسأل الله التوبة للمسلمين جميعا. طيب بعد كده الزي الإسلامي الاخت بتقول يعني يستحب كذا. نعم له صفات ثمانية معروف. وانا بقول الاخت الا يكون ملبس شهرة. انت لو قلتي في مناسبة لبستي عباية فتطريز، هذا التطريز اختي يسميه اهل العلم انه ملبس شهرة. لماذا؟ لانه يلفت الانظار، وملبس الشهرة حرام وفيه اسم. اسأل الله لك الهداية والثبات، وارضي ربك وان غضب الناس، كوني مع الله جل وعلا. الشق الأخير، أولاد عمي يسيئون إلينا نصلهم لكن لا نتحملهم على الإطلاق لأنهم يقولون كذا إلى آخره. أنا بقول لك يا أختي أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل من قطع. صليهم وحتى وإن قطع، يعني أقول لإخوانك الأشقاء الذكور يروح للذكور وإنت روح للإناث حتى وإن قطعنا. مش بقولك أنت تروح للذكور، لا لا لا، أنت بنت أنت تروح للإناث وتروحي لعمك بإذن الله جل وعلا، والذكور يروح للذكور بإذن الله جل وعلا. إنما إن هم حتى قطعوا صلوا برضو وتحملي الأجر على قدر المشقة. ثانيا الجنة ثمنها غالي، حتى وإن قطعوا بالكلية فكوني الواصلة حتى تلقي الله جل وعلا على هذا. السلام عليكم. أهلا وسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد تفضل. بارك الله فيكم، حياك، نفع الله تعالى بكم. الله يجزيكم الخير. لو سمحتي كان عندي سؤال لو سمحت. تفضل. كان زوجتي ولدت او وضعت يعني قبل رمضان بايام بسيطه. نعم. ففتره رمضان كامل يعني. فجت بعد كده بعد رمضان ما انتهى يعني وطهرت. نعم. صامت 16 يوم. لكن في اثناء فتره صيامها كان يعني اللبن بينضب منها. ولو طفله تتبهدل. فهل يجوز انها تخرج يعني الايام البقيه منها يعني ولا يعني رجل رجل اجيبك يعني. ان شاء الله. حاضر. طيب في سؤال ثاني؟ لا شكرا لشيخ، جزاك الله خير. بالنسبه لاجابه على هذا السؤال اقول باذن الله جل وعلا زوجتك يعني وضعت والحمد لله جل وعلا وربنا يبارك فيها وفي المولود قبل رمضان، وافطرت طبعا شهر رمضان، وبعد رمضان صامت 16 يوم، وجدت ان الصيام هذا بيؤثر. الصيام هذا اولا بيحصل منه انضب في اللبن او في الحليب، هذا يؤثر على ثلاث، على الاصل اللي هي الام وذلك بضعفها، ثانيا وعلى رضيع هذا بالنسبه لنضوب هذا الحليب، وايضا باذن الله جل وعلا حتى وان حملت يؤثر على الثالث كما ذكر الفقهاء في تلك المساله. ومن اجل ذلك اقول الاخت عليها الصبر، عليها الصبر، معنى طالما هي ضعيفه ولا تتحمل ذلك تؤجل الصيام حتى تبرأ بإذن الله جل وعلا وحتى تقوى ثم تصوم. إنما هل يجوز إن تطعم ويسقط عنها الصيام؟ لا يجوز على الإطلاق، إنما الإطعام هذا لصنفين لا ثالث لهما. أما الصنف الأول فهو الهرم، شوف بقول الهرم ما بقولش الهرم زي ما بينطقوها خطأ، الهرم بالفتحة للراء، الهرم يعني الرجل الشايب والمرأة العجوز. هذه ليه؟ لأنه لا يرجى لهما عودة إلى الشباب مرة أخرى، يبقى في الحالة دي هذا يطعم. وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه، هذا لأن خلاص مرض بالسرطان مرض بكتمان وعلاج كما يذكر الأطباء، اللهم إلا عند الله جل وعلا ولا يأس من روحه، يبقى في هذه الحالة ده اللي يطعم. إنما بالنسبة لمن كان شابا أو من كان مريضا أو اعترته أعذار لا على الإطلاق ما يطعمش، لكن يقضي بعد ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا ومرحبا. ازاي صحتك؟ الله يحفظك ويجزيك خير. أنا لو سمحت عايز أسألك سؤال. فضلي. انا عندي طمن بيت. عندك؟ عندي طمن بيت. وليا ثلاث ولاد. عندك؟ بنت وولدين. فابني اللي انا قاعده معاه يعني انا متنازله له عن الطمن ده واخواته موافقين على كده. يبقى حرام ولا حلال؟ طيب حاضر اجيب ان شاء الله. ان شاء الله اقول باذن الله جل وعلا ما دام الاموال ما دام الاولاد قد وافقوا على ذلك برضا انفسهم بالتنازل التام لأخيهم عن هذه الملكية، وتنازلت أنت أيضا عن أمرك وما تمتلكين ووافقهم إجماعا ليس بانكسار ولا بإكراه، فالأمر جائز ولا شيء فيه على الإطلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك عن الحديث اللي بيقول من صلى الصلاة 40 يوما كتبت له براءته. نعم. انا سيدة ممكن مثلا لازم الخمس صلوات او صلاة واحدة اواظب عليها؟ لا السؤال الشق الاخير ما سمعتوش. يعني بالنسبة لي كسيدة مثلا اي نعم ينفع ان انا اصلي صلاة واحدة مثلا صلاة العشاء يتيسر لي هي والمغرب ان انا اصليهم في المسجد؟ نعم ينفع اصلي صلاة واحدة 40 يوم وتكتب لي براءتها؟ هو الحديث بالنسبة لمتن الله يبارك فيك المقصود به المداومة على الصلوات في جماعة، وهذا الأمر أقول إنما هو للرجال أيضا، وقال بعضهم وللتغليب إنما هو للنساء، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وخلف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ما قامت المرأة بذلك فالنساء شقائق الرجال في العبادة كما قال الفقهاء إجماعا. فلو أنها أتت بأربعين صلاة نعم فالحديث صحيح ويندرج عليها بإذن الله جل وعلا. أما الإتيان بصلاة واحدة بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة التي هي شقيقة في العبادة، صلاة واحدة فقط بالنسبة لهذا الأمر، فأقول الحديث لا يندرج على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك ويبارك فيك. أسأل حضرتك سؤالين. تفضلي تحت أمرك. بالنسبة للعقيقة للبنت، مش هي بيبقى فدو واحد؟ حاضر. خروف واحد. سؤال تاني لو تكرم، او يعني بالنسبة للسؤال ده نفسه، نعم، اذا هل العقيقة بيطلع منها اللي بره ولا هي الاهل البيت بس والاقارب والاصدقاء؟ حاضر. وهل ممكن ان هي تحول لمال ونطلعه مثلا لمسجد او حاجة، بما ان ما بنحبش ناكل لحم الخروف يعني؟ طيب حاضر. وسؤال تاني لو بعدين، بالنسبة لحسن الخاتمة، يعني في واحدة مقربة ليا أو جدتي بالمعنى الأصح، نعم، هي توفت عن 90 سنة أو ما يزيد عليها رحمة الله، الله يرحمها. الغريب أنها هي جت في الفترة الأخيرة وقعدت سنين أنها هي ما بتتحركش خالص. أي نعم. وقبل الوفاة بليلة لقيناها قامت دخلت الحمام لوحديها. أي نعم. وبعدين الليلة اللي هي توفت فيها دخلت الحمام وتوفت في الحمام. نعم. ده معناه إيه حضرتك؟ طب أنا أسأل حضرتك، كانت بتصلي؟ كانت بتصلي، بس كانت على الفترة خير. الأخيرة لما شد عليها المرض ما بقتش بتصلي. لا لا، أنا بتكلم كانت بتصلي يعني. كانت بتصلي. وكانت على خير. والله إحنا اللي شايفينه كده. لا، شهادتكم أنتم آل الظاهر، كانت على خير. يعني أنا بقول لحضرتك هي في حياتها، وكانت هي في اسكندرية وإحنا في القاهرة. لكن لا، سيرتها كانت طيبة. سيرتها طيبة وكانت طيب. معنا طيبة جدا. طيب حاضر. وده اللي محيرني. لا لا لا، إن شاء الله. شكرا. أوضح إن شاء الله. شكرا أوي. الله يجزيك خير. بالنسبة للعقيقة للبنت، يعني من راجع المغني ومن راجع المجموع ومن راجع نيل الأوتار ومن راجع فقه السنة إلى آخره، نعم، سيرى أن البنت زي ما أنت ذكرت بإذن الله لها شاه واحدة بإذن الله جل وعلا، لقوله صلى الله عليه وسلم وللأنثى شاه تذبحنها في يوم سابعها. طيب، يعني سبع يوم الولادة. هل العقيقة بتكون لأهل البيت أو للبيت والخارج أو للخارج فقط؟ لا، العقيقة تكون هكذا بإذن الله جميعا، تذبح وتطهى ويدعى إليها الناس، يأكل منها أهل البيت ويأكل منها الأقارب ويأكل منها الجيران ويأكل منها الأضياف، ويستحب فيها وجود الفقير. طيب، هل تحول لمال لمسجد؟ يعني مثلا احنا ما نحبش ناكل لحم العقيقة هذه اللي مثلا للشاة او ما شابه ذلك، هل يجوز ان احنا ندفع ثمنها مال ويروح المسجد؟ لا، لا يجوز على الإطلاق، لا يجوز. لماذا؟ لان العقيقة عبادة، لان العقيقة عبادة مستقلة بذاتها، إذن لا يجوز على الإطلاق هذا الأمر. حسن الخاتمة بالنسبة لمن ذكرت عليها رحمة الله جل وعلا، بالنسبة لأنها تحركت وكيت ودخلت الحمام وماتت بالحمام، ليس معنى هذا سوء خاتمة لها على الإطلاق أبدا. إحنا بننظر في حال هذه المرأة كانت تصلي، كانت تصلي. هذه المرأة كانت يعني أشهد لها من الأهل والجيران ومن عاملها كانت طيبة، إذا كانت على خير بإذن الله جل وعلا. ولكن نقول قدر الله ما شاء فعل وماتت في هذا المكان، ولا نسيء الظن بها على الإطلاق. متى نسيء الظن بها؟ إذا كانت من أهل البدعة، إذا كانت من أهل الفجور ولم تتب والعياذ بالله جل وعلا، إذا كانت على غير الطاعة وكانت سمعتها سيئة بين الناس، إذا كانت محاربة لدين الله جل وعلا، إذا كانت صليطة على أعراض المسلمين، نقول بذلك. أما والشهادة التي شهدتها، لا، نقول هذا قدر الله جل وعلا ولا نظن فيها إلا الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد معايا؟ تفضل. أسأل الله أن أحبك في الله. أحبك الذي أحترم من أجله. سؤال بس بعدين أحضر. تفضل. انا بعمل شغال في سوبر ماركت اللي هو مترو ماركت. موظف استلامات. نعم، شغال موظف استلامات. موظف استلامات. نعم، بستلم البضاعه اللي داخله واللي خارجه كله بيتسجل عندي في الدفتر في الدفاتر. فمن وسط الحاجه اللي هي بتخش عندي دي السجاير. بس انا مش امين عليها ولا اي حاجه، يا دوبك بكتب الاذن بتاعها. نعم، في معظم الوقت بهرب من الموضوع ده، بخلي اللي هو بيطلبها يكتب الاذن. نعم، يعني بخليه هو يكتب الاذن على طول، وانا ايه هو الحاجة بتعدي من عليا بس. نعم، ولا بطلبها ولا بتعامل فيها ولا اي حاجة. نعم، فكنت عايز اسأل حضرتك يعني بالنسبة حاضر. للمال يعني حاضر على رأسي. اقول بإذن الله جل وعلا انت موظف، ولست بملك على الإطلاق. أما الملك فهو آثم لأنه يتجر في محرم، وهذا شيء حرام بإجماع المتأخرين من أئمة أهل الإسلام. ولذلك أقول أنت تعمل، أنت موظف تستقبل البضاعة، والبضاعة المعلوم فيها أن الأصل أن فيها الحلال، لكن تدخل السجائر أقول لك، وتغيير المنكر على ثلاث، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب. اليد لذوي الجهات التنفيذية يعني للحاكم ولمن قام مقامه، وباللسان إنما يكون ذلك أيضا له وللوعاظ وللدعاء والعلماء الذين يقومون تحت الرايم. وبالنسبة للقلب هذا لكل مسلم يعني، والحمد لله والكل يقدر عليه. ولذلك أقول أدنى درجات تغيير المنكر إنك يعني تنكر هذا بقلبك، بمعنى إنك لا تستلمها ولا تكتب إذنها على الإطلاق. وأسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بأفضل من ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ تفضل حياك، اهلا وسهلا. الله يخليك. بعدين حضرتك انا عندي بس سؤال صغير. تفضل. معلش بس. لا تفضل. انا حضرتك دلوقتي انا ظلمت في الشغل بتاعي. نعم. اتهمت بسرقة. نعم. انا وثلاث زمايلي. ماشي يا فندم؟ نعم يا سيدي. زمايلي دول كانوا شغالين مؤقتين، انا مستثبت، انا راجل معوض. نعم. فحضرتك دلوقتي الاثنين زمايلي دول اترفضوا من الشغل، دلوقتي انا محطوط في العين على طول مع نعم. المشرف بتاعه مع زمايلي. نعم. يعني كل حضرتك دلوقتي اللي بيشوفني بيقول عليا حرامي. نعم. معايا حضرتك؟ نعم. انا مش عارف انا حضرتك انا اعمل ايه بالظبط، وحتى المشرف بتاعي حاططني في دماغه على طول. نعم. معايا يا فندم؟ اي نعم. حاططني في دماغه، كل ما اروح في حته يقول لي انت رايح فين، يقعد يخلي الناس ورايا تمشي ورايا. فعايز حل حضرتك، انا مرتين حضرتك كنت هنتحر. لا لا لا الموضوع ده. لا لا باذن الله. شوف انا اجيب لك باذن الله. أقول بإذن الله حضرتك يا شيخ محمد. حاضر حبيبي، حاضر. ربنا يخليك. الله يبارك فيك. يعني المؤمن يعني دائما مبتلى، يعني يبتلى المرء على قدر دينه، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والصالح يتهم بذلك، بل يتهم بأكثر من ذلك، بل يتهم في عرضه. يا أخي والله الذي النبي صلى الله عليه وسلم اتهم في عرضه، ليس معنى ذلك أن يأس الإنسان من روح الله جل وعلا، لا. المهم الرقيب من هو؟ الله. الشهيد من هو؟ الله. خلاص، يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا هان الود بيني وبينك فكل الذي فوق التراب تراب، لا يهم على الإطلاق. وأذكرك بهذا الحديث الوارد في الصحيح لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي تكلم في المهد، يعني هذه المرأة هي بترضع ولدها حطها على الثدي وبترضعه، فعد كده مر عليها واحدة وبيرجموها زانية زانية زانية، فأمت المرأة إلى إيه وبترضع ولدها، الحديث الصحيح وموجود في الصحيح، أمت إليه اللهم لا تجعل ولدي مثل هذه، ما تخليش يا ربي ابني يطلع زيدي أبدا أبدا. أم الولد ترك ثديها، كان ملتقم الثدي، ترك ثديها ثم قال اللهم اجعلني مثل هذه. وهو شوف أم عد واحد بقى في أبها وفي خيل وحواليه الناس وبشهد له بالتكريم وما شابه ذلك، قال اللهم اجعل ولدي مثل هذا، أم سيب ثديه واللهم لا تجعلني مثل هذا. فسبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه قلد الطفل ويرضع من ثدي أمه. ليه الولد لما انا بتقول اللهم لا تجعل ولدي مثل هذه اللي هي بيقول عليها زانية وبرجموها، قال اجعلني مثل هذه. ليه؟ لان هذه كانت يعني امرأة صالحة اتهمت زورا وبهتانا وظلما، واجرها على الله جل وعلا. انما الثاني ماشي مختال متكبر متجبر والعياذ بالله جل وعلا، ايضا وزره مسجل عند الله جل وعلا. ولذلك يا اخي اللي انا عايز اقوله لك، إذا الإنسان يئس من الحياة لمجرد نظرات الناس أو قول الناس أو اتهام الناس، يبقى العياذ بالله جل وعلا ما عنده الإيمان. أنا عايزك تثبت وثق في الله جل وعلا، ثم ثق في نفسك بأنك إنسان صالح، وبأن هذا مذنب آثم. ليه؟ لأنه ظن بك السوء وسيسأل عن ذلك بين يدي الله جل وعلا، إن بعض الظن إثم. ولذلك أنا بنصحك لو قدرت تشوف مكان آخر تعمل فيه غير هذا المكان يريد، عشان نفسيتك بس لا أكثر. لكن إن ثبت اثبت بإذن الله جل وعلا، واعلم أن الله هو الذي يحاسب، وأن الله هو الذي يرى، وأن الله جل وعلا هو الذي يجازي، وأن هؤلاء يحملون من أوزارك وأنت تحمل بإذن الله من حسناتهم. أسأل الله الثبات. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل شيخ محمد. تفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا ومرحبا. نحن نحبك في الله يا شيخ. احبك الذي يحتني من اجلك. جزاكم الله الف خير. والله الله يبارك لك ويحفظك. بس حاجه يا شيخ والله. تفضل. بالنسبه اولا السؤال الاول لزكاه المال، هل تقضى كلها مثلا في نفس الشهر اللي الواحد مثلا بيجرد فيه اعماله، ولا يمكن انها تقسط طول العام قبل ما العام الجديد يجي يكون الواحد قضاها، بحيث ما يكون مقسمها مثلا على كفاله ايتام او على كده؟ نعم. ده السؤال الاول. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، هل من علامات التوبه ان ربنا بينسى الواحد ذنوبه فعلا اللي ارتكبها في الماضي، ولا ان الواحد دايما بيتذكر ما ارتكبه من ذنوبه كده فبيحس ان ربنا ما غفرلوش او ما تابش عليه توبه نصوحه وكده؟ حاضر. وجزاكم الله خيرا. اهلا وسهلا مرحبا الله يحييك. بالنسبه لزكاه المال طبعا لها وقت اداء ووقت وجوب. احنا بنقول الزكاه طبعا اذا امتلك الانسان نصاب وحال عليه الحول الهجري الكامل خلاص وجب اخراج الزكاه. طيب انا معي الزكاه خلاص وجوب واداء، لكن ما معيش الحين ومتعسر ثم حل بعد ذلك عليها الاداء باذن الله جل وعلا. لكن اذا ربنا كان معطيك والحمد لله ومعاك المال، ومعاك المال اللي هو زكاه مالك، يعني مثلا عندك مثلا 10 عليهم قد كذا، عندك ال100 عليهم قد كذا، ومعك هذا المال، لا لا تؤجله ولا تقسطه على الاطلاق، ولم يرد هذا في دليل صحيح على الاطلاق. على الاطلاق لا، انت ما عليك الا ان تخرج الاصناف الثمانيه المصارف الثمانيه المذكوره في سوره التوبه. انا معايا المال اهو اخرجه، انما اللي يقول لك لا انا اقعد اعطيه عشان امشي البيت ده كذا، والشهر الجاي اعطيه كذا، والشهر الجاي اعطيه كذا، لا يا اخي لم يرد هذا عن السلف على الاطلاق. انا بقوله لم يثبت هذا عن السلف على الاطلاق. هتقولي لأنني بنظم، لا يا أخي ما أنت مسؤول عن ذلك، أمرك الله بأمر فنفذ، ولا تدري على الإنسان يوم ما يطلع ضري أهله يطمعون في ذلك المال أو يجهلون ذلك المال أو لا يخرجون ذلك المال، فهذا في عنقك والعياذ بالله جل وعلا. النقطة الثانية، هل من علامات التوبة إن ربنا ينسي العبد ذنوبه في الماضي؟ أبدا، ما حد قال بذلك، بل بالعكس، بل من حلاوة التوبة وأمارات قبول التوبة عدة أمور، منها أن تشعر بأنك في هذا الحال أفضل مما كنت قبل هذا الحال. يعني مثلا انا دلوقتي احسن من قبل كده، بمعنى صلاتي كنت بحافظ عليها، ما كنتش بحافظ على صلاتي، زكاتي بخرج زكاتي، ما كنتش بخرج زكاتي، النفقه بنفق في سبيل الله جل وعلا، الامر بالمعروف عدت بامر بالمعروف، عدت بخاف ربنا سبحانه وتعالى، ما عدتش بقف مع الرفقه السوء، ما عدتش بخرج مع الناس السوء، ما عدتش بتكلم في اعراض الناس، ما عدتش بغتاب الناس، ما عدتش بروح لفلانه دي اللي كانت بتغويني الى الشر والعياذ بالله جل وعلا. يبقى دي من علامات قبول التوبه. العلامات الثانيه الله يبارك فيك، أنك كلما تذكرت الذنب استشعرت مرارة الندم، كلما تذكرت الذنب استشعرت مرارة الندم، وضاقت عليك الأرض إلا أنك لا تيأس من روح الله وتحسن الظن بالله جل وعلا. دي من علامات قبول التوبة. إنما حكاية أن نسهلك بالكلية أبدا أبدا أبدا أبدا، بل أنت بتذكر فضل الله عليك في أن الله أمد لك في عمرك حتى تبت من هذه المعصية بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. ايوه تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا هسالك سؤالين لو سمحت. اتفضلي. انا معي جوزي يعني لي 17 سنه يسافر لدوله عربيه. اي نعم. وكان على شركه يعني من هناك المؤسسات. اي نعم. طب اخر يعني ما غرب ينتهي عمره يعني وربنا اراد، خلص أعماله كلها في الشركة وجاء في الآخر على شركة تانية يعني اشتغل فيها، اشتغل فيها غير أسبوع. وربنا راد فيها وراح وقع من فوق من الدور الرابع. ايه؟ وشغال في وقع من الدور الرابع. ايه وقع من الدور الرابع وهو شغال. طيب حاضر. هو شغال مبيض. اي نعم. يعني نقول الحمد لله يمكن حسن خاتمة يعني. نعم. اللي حصل دي. نعم. وبعد كده راح هي ممكن المحكمة تحكم بهذا حرام. الايه؟ المحكمة ممكن تحكم بهذا حرام. الايه؟ سمع تاني تاني. المحكمة؟ المحكمة ما تحكم لك يعني بتعوض يعني؟ طيب حاضر اجيب لك عندي يعني؟ هي المحكمة، المحكمة حكمت في العربية حكمت لكم ايوه بالدية مثلا او بالعوض. بس مش عارف يعني الفلوس دي حلال ولا لا. هوضحها لك، بس جوزك كان بيصلي؟ ان شاء الله كان يصلي هناك مع الشغل والتعب، كان يصلي كل جمعة. يعني كان بحافظ على الصلاة وكان كويس؟ لا كان يقول حارة يعني ما نكتفش عليه، كان كل جمعة. طيب هناك حاضر. مع الشغل. طيب حاضر التعب. حاضر اجيب لك الحين. حاضر. وهو كانت يعني اخلاقه كويسة قوي والناس كلها تحبه يمكن. الحمد لله. ما نقول لكش ملايين بكت عليه وزعلت عليه. اسأل الله ان يرحمه. حاضر ان شاء الله. وعليات الناس يمكن سوت البلد هناك عشان هم ما شمين. حاضر اوضح لك ان شاء الله. طب انا عاوز انا في التعويض بس هي. هقول لك. المهم مشككني انا في الموضوع هي. لا اجبك. اللي مشككني في الموضوع ان الشركة اللي عملت التعويض دي اشتغلت فيها غير اسبوع واحد بس. طيب حاضر اوضح لك. حاضر اقول باذن الله جل وعلا المؤمنون على شروطين، بمعنى اذا كان هذا العامل في الشركة خلاص هو في الشركة وعلى ذمة الشركة وبيعمل في الشركة. طيب وبعدين الشركة قالوا مثلا اي اصابات او اي كيت او لو حدث له كذا خلاص الشركة تقوم بتعويض اهل كيت او كيت، مش قضية دي لانه مش مقتول مش قاتل على الاطلاق. يعني الرجل ده لو حصل له جراحة عمل اصابة عمل هنعطيه كذا، الرجل ده لو وقع وقدر الله له كذا احنا ندفع لاهله كذا. المؤمنون على شرطين وهذا جائز ما في خلاف على الاطلاق، حتى لو عمل ساعة حتى ولو عمل يوم ما دام تم الاتفاق على الشرط بين الطرفين وهذا الشرط جائز ما في مخالفه شرعيه اطلاق. والحديث في سنن صحيح سنن ابي داود المؤمنون عند شروطين وبنحوه عند البخاري رحمه الله المؤمنون على شروطين والقاعده عند علماء الاصول المؤمن عند شروطين ولذلك هذا شرط قائم بين الطرفين ما في اي مشكله ولا في حرمه على الاطلاق والمال حلال ما فيش اي شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا شيخ. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا بيك مرحبا. عامل ايه؟ الحمد لله. تفضلي. ايوه انا معاك. تفضلي يا شيخ لو سمحت. تفضلي. ممكن اسالك سؤال؟ اه تفضلي. انا بصلي والحمد لله وربنا نعم عليا بالصلاه والحمد لله وعارفه ربنا كويس. اي نعم. بس يا شيخ والله والله العظيم والله والله العظيم الأحسن من كل شيء أنا بأخذ الفلوس من ورا جوزي وهو بيعرف إن أنا بأخذ بس بحوشها وأديها له تاني بس مستحرمة جدا جدا يعني في الآخر وبصلي فيها الليل وبصلي الفجر حاضر وبصلي كل عباد عيرني كل المسلمين والحمد لله مختصرة من كل الكلام ومن قال وقلنا الحمد لله الحمد لله بس بأخذ الفلوس من ورا جوزي يعني من الفلوس هو اي نعم وحتى ربنا نعم علينا بخير كثير والحمد لله وبدها له ثاني والله طيب والله انا اسالك اسالك زوجك بخيل ولا كويس في المصاريف؟ لا والله والله يعني هو كده ونص ونص. طيب ماشي. لا بخيل ولا يعني بيديني 10 جنيه في اليوم مصروف. طيب حاضر اوضح لك ان شاء الله. حاضر اوضح لك. اقول باذن الله جل وعلا بالنسبة يعني جزاك الله خيرا اولا على المحافظة على الصلاة وعلى الصيام وعلى فعل الطاعات وعلى الدعاء للمسلمين كل هذا خير جزاك الله خيرا فيك خير كثير كثير كثير بارك الله فيك لكن قضية انك تاخذ المال من خلف الزوج لا يجوز على الاطلاق لا يجوز هذا الامر على الاطلاق لان الزوجة انما هي راعية راعية ومؤتمنة مؤتمنة اولا على عرض الزوج على اولاد الزوج على مال الزوج ولا يجوز لها ان تتصرف في ماله الا بعلمه ورد في حديثان في حديثان في نصان ولذلك المرأة الشريفة التي لا تخون في عرضه ولا في ماله على الإطلاق. أنت بالنسبة للمال هذا ما كنتش فاهم أن هذا الأمر. أنت بتوبي إلى الله جل وعلا ورغم أنك بتعطي المال بس ما عدتش تاخذ من خلفه على الإطلاق على الإطلاق اللهم إلا بعلمه والله والله عايز أخذ كذا والله إنك بقى منك كذا أنا خليته معايا إنما إنك تخذي من خلفه دون علمه تسألي عن ذلك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى ويبقى حجة لزوجك عليك بين يدي الله جل وعلا ولذلك أقول لك اتركي هذا الأمر وتوبي إلى الله جل وعلا منه وأنت على خير بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد تفضل. لو سمحت كنت عايز أسأل على جثة الطيب. يا جثة الطيب حرام؟ نعم. جثة الطيب الإيه؟ جثة الطيب. جثة الطيب. في حالة اللي هي وضعها في الاكل مع التوابل. طيب حاضر اوضح باذن الله جل وعلا. اسالك الدعاء بالله عليك. الله يثبتك ويبارك فيك ويحفظك. امين يا رب. اقول باذن الله جل وعلا هذه مختلف فيها بين اهل العلم خاصه من المتاخرين ولكن اقول باذن الله جل وعلا الذي يتحدث فيها المختصون والمتخصصون في هذه المساله ان قالوا بان فيها سكر او ما يؤدي الى السكر او ما فيها او فيها نسبه حتى ولو قليله يبقى ما أذكر كثيره فقليله حرام وفي هذه الحالة يحكم عليها والعياذ بالله بحكم المسكرات. أما إذا لم يكن ذلك على الإطلاق من باب الورود في تلك المسألة وقال المتخصصون بأنها لا شيء ولا تمثل شيئا ولا نسبة فيها على الإطلاق لا من قليل ولا من كثير يبقى في هذه الحالة نقول بالإباحة. يبقى بنقول هو الأمر يعاد فيه إلى المتخصصين لأن أنا وجدت قرأت عن هذه أنا أولا ما جربتها ولكن قرأت عن هذه الأبحاث القائمة بين المتأخرين حتى قرأت من بين الأفاضل من الفقهاء المتأخرين من أحبابنا يعني من الأشيخ الأفاضل الذين قالوا بحرمتها لكن أنا بقوله نعيد الأمر إلى المتخصصين. المتخصصين بيقولوا فيها نسبة هم أدرى بذلك منا بكثير هم يعرفون احنا فيها ولا ما فيهاش ولو نسبة قليلة جدا لا يبقى تحرم في هذه المسألة لكن قالوا خالية من ذلك يبقى نقول بالإباحة في تلك المسألة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤالين بعد إذنك. تفضلي. دلوقتي زوجي بيديني مصروف في البيت يعني مخصص بالبيت. وأنا من الفلوس دي بحوش الفلوس دي يعني بعمل مثلا منها جمعية وبعمل بعمل بيها جمعية وبرضه بدخلها في البيت أوقات وبدي بنتي منها. بنتي من زوج تاني. أوقات كده بقعد معاه أسأله يعني يعني أنت لو أنا لو خدت الفلوس دي لله مثلا عملت حاجة في الله فيها أو كده يعني حرام قال لي الفلوس دي من شعبي. بس انا بحس من جوايا ان هو عايز يعرف كل حاجه. اي نعم يعني لكن هو عارف يعني لكن لكن, لكن, لكن هو زوجك عارف ان بيتبقى من المصروف شيء وانت بتوفريه. هو عارف بس ما بيسالنيش عليه. وعارف انك بتدخلي جمعيه. لا طيب حاضر. أوضح. طب سؤال تاني بعد إذنك. آه نعم. طيب أنا كان في بيت أهلي كان في محل كده متأجر بتاع أهلي. فحد صاحب البيت صاحب الدكان ده يخرج منه فطلب 1000 جنيه. أنا كنت معايا فلوس دي رحت دفعت 1000 جنيه لوالدتي فاديتها للساكن ده وخرج. فضل الدكان مقفول لغاية أخويا جه خد الشقة. نعم. ودخل الدكان من ضمن الشقة. وبعدين دلوقتي أخويا يعني هم والدتي قالت له أنت الألف جنيه أنت اللي تدفعها. فهو اداني منها جزء وفضل بقية جزء فأنا عارف عايز أعرف الفلوس دي حلال ولا حرام. طيب حاضر. أوضح بإذن الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله عليكم السلام. بالنسبة لي الزوج بيعتك مصروف البيت هذا على ضربين، يعني بيبقى بنفهمها على شكلين ما فيش تالت لهم. ان الزوج ده بيقصر انه يعطي للزوجة المصروف دي يقول لها ماشي بيتك بكده، يا والله ان بقى حاجة هي بتاعتك ما تبقاش خلاص ماشي امورك، يعني حاولي يبقى على الأب بإذن الله جل وعلا. وفي هذه الحالة اذا كان الاتفاق على ذلك يبقى المال مباح لها اللي هو القدر يعطوه لها تصرف وخلاص، ومش وهي مطالبة ان تاخذ منه يوميا مثلا يعطاها 100 يبقى يعطاها 100، يعطاها 200 يعطاها 200، يعطاها 50 يعطاها 50، يعطاها اقل يعطاها اقل، المهم الاتفاق هديكي كل يوم قد كذا ومشي بيتك على قد كذا، ما معناه ان اللي فضل خلاص ما ليش دعوه بيه، بس المهم ما تطلبيش مني اكثر من ذلك. يبقى في هذه الحاله جاز للزوجه ان هي تاخذ الباقي وان توفره وان تدخل به في جمعيه وان تستخدمه في اغراضها وفي اغراض البيت ولا شيء عليه. طيب اذا كان الزوج بيعتبرها مؤتمنه ويقول لها والله خدي هذا المصروف اهو اصرفي منه، بس يعني عرفيني، يعني ان فض شيء عرفيني، ان فض شيء قولي لي وما شابه ذلك، يبقى في هذه الحالة مؤتمنة لابد وان تخبره على اساس ان فض شيء تقول والله فاض، ايه رأيك اخذه ولا اتركه؟ ليه؟ لانها مؤتمنة في هذه الحالة والمخالفة فيها اثم. يبقى دي الصورتين. صورة الشق الثاني من السؤال، المحل اللي كان متأجر اما الرجل جاي يخرج طلب 1000 جنيه، انت اعطت له عوض عن الخروج 1000 جنيه، هذا امر جائز، هذا الامر جائز لانه تضرر بالخروج وكان فيه اتفاق وشرط قائم بينكم وبينه على انه بينتفع بهذه العين، هو قبل هذا المال خلاص وخرج من المكان. الالف جنيه دي انت اللي دفعها، وبعدين الالف جنيه دي مش حق عليك انت اللي تدفعيها، بل الحق على آل البيت هم اللي بيدفعوا الالف، فكأنك اعطتهم هذا المال سلف سلفة، يعني هذا قرض قرض حسن يرجعوا لك الالف جنيه بإذن الله جل وعلا، ما في شيء في المسألة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك بالله يا شيخ والله. أحبك الذي يعتني من أجله. سؤال يا عم الشيخ. تفضل يا سيدي. أنا معي مبلغ من المال. نعم. وعايز استفاد منه بطريقة يعني شرعية. في عندنا واحد قبطي. نعم. واحد قبطي. مسيحي. ألو. أي معاك معاك. واحد قبطي واحد قبطي. واحد قبطي. هو مش قبطي، لأن القبطي اسمه حضارة. هو نصراني. نصراني. بيشتغل في بطاطين وملايات والحاجات دي. فبقول لي ايه هاتي فلوس مثلا وادخل انا وانت صفقات، والصفقة يعني اديني مثلا 100,000 جنيه وانا بعمل صفقات كل شهر. اجيب الصفقة وابيعها. طلع لك 2000 طلع لك 3000 طلع لك 200 يعني زي ما يطلع لك. احاسبك عليه. فيصح ان انا اشتغل معه؟ هوضح لك حاضر. نعم اقول لك حاضر. تفضل. تفضل يا سين. أقول بإذن الله جل وعلا، طبعا هو المعاملة والتجارة تجوز نعم مع نصران، تجوز مع الكتاب، تجوز مع نصران، تجوز مع اليهودي، تجوز مع أي مخلوق على ظهر الأرض، لكن بضوابط شرعية على سبيل المثال فيها خلل. وإن كان من الأفضل طبعا وأنا أحث وأحض على التعامل مع المسلمين، لأن المسلمين بحاجة وهم أولى وأحرى بإذن الله، هم أهلنا وهم أحرى بنا بإذن الله جل وعلا. المهم لو نصرني هذا جي وقال لي والله أنا عايز أتعامل معك، يبقى لابد يتعامل معي بشرع الإسلام، انا اخضعه لشرع الدين. شرع الدين اللي هو ايه؟ المضاربه تكون مضاربه اسلاميه. يعني اقول له مثلا بياخد مني 100,000 جنيه يقول احنا نجيب بها بطاطين ونشوف هيطلع لك نسبه ايه. المضاربه دي اخذ مالي وهو بجهده مثلا او بجهده ومال، بنتفق على نسبه باذن الله جل وعلا نسبه المكسب، ويقابلها ايضا النسبه في الخساره. يعني مثلا احنا كسبنا ما استفقنا ليها الثلث في المكسب، برضو عليها الثلث في الخساره، يقابلها النسبه في الخساره. طيب لو المال خسر بالكليه او التجارة خسرت بالكلية، يبقى انت خسرت مالك وهو خسر جهده ولا شيء لك على الاطلاق عنده في هذه الحالة. اما من حيث الجواز معه نعم يجوز العمل معه ويجوز الاتجار معه، لكن بالضبط اللي انا ذكرته لك ده باذن الله جل وعلا وبالشروط اللي انا وضعت لك هذه باذن الله جل وعلا. ويعني حاول يعني تكون يعني متمكن وفاهم، ولو وجدت مسلم يكون هذا الافضل عند الله والاجدر ان شاء الله. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا الله يحييكي. والله يا شيخ محمد انا اتجوزت من 7 سنين. نعم. انا يتيمه. نعم. وبس والدي يعني كان سيب لي فلوس وكده. نعم. واللي تقدم لي خطبني يعني، وبعد كده قال لي انا معيش فلوس للجهاز والكلام ده. نعم. فلسه هبيع ارض والارض هتاخد مدة وكده. اه. فيعني ساعديني. فانا سايبت بكل الفلوس اللي معايا، بس انا كنت وقتها لسه يعني ايه طالبة وبتعلم وكده. نعم. فساعدت بكل الفلوس اللي معايا، وبعد كده هو ما كانش معاه فلوس، بعد كده ربنا كرمه وبقى معاه فلوس، وجيت انا اكمل تعليمي. مرضي انا كنت بتعلم تعليم خاص يعني. نعم. فمرضيش يدفع لي فلوس تعليمي ولا رضي يدفع لي حاجة، وقال لي خلاص الفلوس دي انا خدتها وخلاص مش هعرف اسدها لك، مع ان هو كان عليه بعد كده فلوس تانية سدها يعني لكل ايه لكل اهله والناس يعني اللي كان اللي كانوا مديونين منه. ايوه ايوه. فبعد كده جات له مبالغ تانية كبيرة. فانا يعني حياتي معاه مش مستقرة خالص. نعم. هو كل يعني انا مش عايزة اقول حاجة يعني، هو كل همه في الفلوس ومش مراعينا خالص. نعم. فكل شوية يعني يشوف الاحسن ويسيبني ويرجع تاني وكده. فانا خدت من ورا مبلغ. نعم. من فلوسي. اي نعم. فانا مش عارفة انا يعني مستحق، انا الفلوس دي انا ما خدتهاش بعمل بيها حاجة يعني. اي نعم. اللي هو بيقل منه في البيت او اللي بيتعبنا فيه او اللي بيعمل مشاكل عليه انا بدفعه. اه. وبصراحة بتصدق منه كتير. طيب. وانا اللي يهمني اكتر يعني حسابي ربنا هيأجرني في الصدقة دي ولا الفلوس اللي انا خدتها من ورا دي. طيب. حرام معي يعني، انا مخدها على انها حقي اللي هو مش راضي يدهوني. طيب اسمعيني ركزي معايا في الاجابة جدا ماشي. يا ريت والله. هجيب لك هو ركزي معايا يعني، انا لو حرام قولي ان انا حرام. لا لا اقولك انا مش بجامل حد على الاطلاق، انت اسمعيني كويس ماشي. اقول باذن الله جل وعلا يا ريت يكون سمعنا هذا الاخ. انت لو سألتيني اما جيتي تتجوزي مثل هذا الشخص يقولك ساعديني، اقولك لا ما تقبليش، اوعي تقبليه، لان الزوج عليه كل شيء شرعا عندنا في دين الله جل وعلا، الزوج عليه كل شيء يقوم بكل شيء. اما انه وجدك يتيمة ويستغلك ويستأثرك بهذا الامر ويبتزك، اعوذ بالله. انا عايزه يسمعني، انا عايزه يسمعني اذا كان عنده دموية واحساس، لانه اخويا الصغير وانا بفهمه بشده الحين. ليه احسن ما يشوف عذاب ربنا يوم القيامة؟ قال له يا ويلك، يا ويلك من عذاب الله، يا ويلك انك اخذتها يتيمة وظلمتها وقهرتها واخذت مالها. هذا المال ستسأل عنه بين يدي الله، بل قال العلماء ان الصداق، عارف الصداق؟ الصداق بتاعنا لما يجي اتفق كده والمازون اليه وعلى الصداق المسمى بيننا عاجل واجل الى اخره. الصداق ده هو عندنا في معظم مصر وفي معظم الدول العربية ولا واحد بيأديه لزوجته خلاص، ويموت على كده وخلاص ولا في اي شيء. ده دين دين دين دين، وقالوا فيه زكاة. هذا الصداق دين للزوجة، ده حق الزوجة، والزوجة كمان من حقها ما تمكنش زوجها اذا كان الصداق معجل الا ما تاخذ صداق، كان بعضه معجل وبعضه مؤجل برضه يجوز ان ما تمكنوش لغايه ما تستوفي طبقا للشرط القائم بين الاثنين. وانا بقول لك يا اختي باذن الله جل وعلا، هو اخذ مالك ظلما وبهتانا واعطاه لاهله واعطاه لاخرين، وبقى والعياذ بالله طماع، كل همه الجشع والحياه غير مستقره بهذا الشكل. انا بقول لك هو اثم ظالم اكل مال اليتيم، فضلا عنه مرتكب لكبيره، انا بقولها كبيره بملئ فيها، مرتكب لكبيره اللي هي الظلم، مرتكب لكبيرة أكل المال، مرتكب لكبيرة اللي هي الخيانة، هو خانك، طلب منك مال وخانك فيه. المال يجب يرد إليك فورا، لا على التراخي، أنا بقول له فورا، ويعذابك، يعذابك من الله جل وعلا. وانت يا أختي إن قدرت تاخذي من وراه قدر استطاعتك لغاية ما تكملي مالك يجوز. وللمراجعة من أراد أن يعود إلى فتح الباري حديث هند زوجة أبي سفيان، وأيضا كما قال الحافظ رحمه الله وغيره من باب جواز أخذ المظلوم حقه من الظالم. انا بقولك اهو، بقولك بدون بس بدون فتنه وبدون مفسده تترتب عليك باذن الله جل وعلا، ويا ويله من الله جل وعلا. هذا غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.